السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفتح علي وعليكم فتحا يليق بكلامه جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يسر لنا واشرح صدورنا وأعطنا سؤلنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للسكينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحمته ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. تكلمنا في اللقاء السابق عن بدايات الاستمداد لشهر الوداد، وهذا يكون من خلال كتاب الرب سبحانه وتعالى، وقلنا إن احنا محتاجين نستعد، لكن نستعد صح، ومش عاوزين نصعب الموضوع علينا. هو رمضان اصلا لو انتبهنا هو زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، فكرته وخصوصيته ومكانته بسبب القرآن. فاحنا اول حاجة عاوزين نجدد التواصل مع هذا الكتاب والصحبة وملازمة هذا الكتاب المبارك. فاتكلمنا قد ايه ان الكتاب ده مليء بالبركة والكرم لو أقبلت عليه. بنحاول بقدر الإمكان في اللقاء في البدايات إن احنا نرفع الشغف ونولد لدى الإنسان يكون عنده هم وهمة تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، وده هيبان وهيتعرف لما انت حضرتك بتدرك كويس أوي قيمة الكتاب ده. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا ملمح عن المؤمنين وهم قد ايه منتظرين ان الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم ايات، يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين امنوا، في سورة محمد، لولا نزلت سورة. هم قاعدين يقولوا ايه؟ لولا نزلت سورة. اهل التفسير يقولوا ان المؤمنين قاعدين عندهم شغف لدرجة ان هم بيقولوا لولا نزلت سورة، يعني يا رب تنزل سورة، يقولوا ايه؟ اشتياقا للوحي. اظن على ما اذكر يعني ان ده كلام ابن عاشور، اشتياقا للوحي، عنده شوق. وفي يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم مع احدى زوجاته وفي قدر من التوتر، فقالت له: ما لك؟ قال: لقد وعدني جبريل أن يأتيني وما كذبني. هو وعدني وما جاش، بس هو يعني طبيعته مش كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتاق، وفي يوم من الأيام يقول له: ما لك لا تأتينا أكثر مما تأتي؟ يعني مجلسك لا يشبع منه، أنا عاوز أكمل معاك. جبريل في رمضان كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، كل ليلة لا يفارقه. ولذلك ده ملمح، كان النبي أجود الناس ده عموما، ولكن في رمضان بيكون أجود ما يكون في رمضان. إمتى؟ حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. شفت الدنيا ماشية ازاي؟ العلاقة المثلثة دي بقى، جبريل مدارسة والنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة الثلاثية دي أوجدت الجود، وكأن زيادة الجود كانت فرحا بتيسير تلك المدارسة، كأنها كانت نفع، يعني كأنها من النفحات بتاعة المدارسة دي. فرمضان بيكون فرصة إنك تتعرض للبصائر للنور، فرصة إنك تعيد تاني القرآن في المكان الحقيقي بتاعه. مكان القرآن فين؟ مكان القرآن هو القيادة، من اتبع القرآن قاده القرآن حتى يدخله الجنة. ده كلام ميمون بن مهران، فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة. أنت محتاج القرآن أنك تكون ماشي وراه. طب هتمشي وراه إزاي؟ لازم تتفاعل بقى. فمن لطف الملك سبحانه وتعالى ومن ود الله لنا وللبشرية أن جعل من أعظم مقاصد مشروعية الصيام تصفية الفكر لأجل صحبة القرآن. وده كلام للبقاعي، أن تصفية الفكر لأجل فهم القرآن، أنك تصاحب القرآن، لأنك أنت بتيجي في رمضان. هو شهر رمضان، الجملة دي جت فين؟ في سورة البقرة، صح؟ طيب تكملتها إيه؟ شهر رمضان ماله بقى الشهر ده؟ الذي أنزل فيه القرآن. فجعل الله هوية الشهر ده مرتبطة بالقرآن. وقلنا المرة اللي فاتت إحنا أصلا رمضان بنصومه من باب إن هو نعمة كبيرة أوي أوي أوي، صح؟ طيب النعمة الكبيرة أوي دي أنت محتاج إنك تشكر ربنا عليها. كيف ستشكر؟ يسر الرب جل وعلا علينا محاولة الشكر، ودي نقطة مهمة جدا. احنا عمليا احنا يعني مجازيا بيتقال علينا احنا شكرنا، لكن حقيقة كل اللي احنا بنعمله هي محاولة شكر. ربنا يلهمني السداد، عندي مساق كده وكتيب اسمه العبد الشاكر، فان شاء الله يتم الله سبحانه وتعالى الامر على خير. نتكلم فيه انك اي حاجة انت النهاردة عاوز تشكر ربنا، فبتقول مثلا الحمد لله، جميل، لان العبودية ديت مهم جدا التمكن منها، ومهم جدا يكون في مساقات فيها وفي كتب تعلم الناس ازاي يتعاملوا معاها. ليه؟ لان هي ديت الشيطان مسكها، الشيطان قال هي ديت انا لو ضربتها كل حاجة هتضرب. ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فالشيطان، وبعدين الخطر إن هو نجح ولا ما نجحش؟ ها، نجح ولا ما نجحش؟ نجح؟ مين اللي قال إن هو نجح؟ وأنتوا بتقولوا أي كلام كده وخلاص؟ وجهة نظركم إن هو نجح؟ الوحي قال لنا إن هو نجح. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. للأسف نجح، واخدين بالكم؟ عشان كده بقت النتيجة العامة قليل من عبادي الشكور، رغم ان انت من وانت لسه نطفة صغيرة خالص، وانت لسه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. يعني انتم متخيلين يا جماعة موضوع البلاء جايبك منين؟ من وانت لسه نطفة. الموضوع اصلا التقدير ده عشان الاختبارات، واخدين بالكم؟ ده مش من وانت نطفه بس، لا، ده في ابعد من وانت نطفه. ازاي؟ عارفين الملمح اللي اظنه في سوره هود، لما يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ده أنت من قبل ما تيجي والموضوع والاختبار خلاص الموضوع تم. فالرب جل وعلا يقول أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل، عشان إما يكون شاكر وإما يضيع، إما شاكرة وإما كفورة. ولذلك هيجي يوم القيامة الناس وهي داخلة الجنة هيتقال لهم كلمة كده مهمة قوي، سألوا الله أن ينعشكم فتسمعونها، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كان سعيكم مشكورا، واخدين بالكم؟ في سورة الإنسان لما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنان وختم بهذه الآية مقطع الجنة، كأن قال لنا أي الجنة من أين ستأتي أيها الإنسان؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. خلاص امسك في ده، امسك ده عشان ده اللي هيجيبك وهيوصلك. طيب بس خلي بالك لو مسكت فيه محتاج صبر، فاصبر لحكم ربك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ففكرة الشكر إن الإنسان محتاج يتعود ويتعلم الشكر. طبعا اللي إحنا بنعمله كله لما نيجي نحمد ربنا ونيجي نعمل كذا والكلام ده هي ديت هي ده مجازا اسمه شكر. لكن لو تأملت هو أصلا إن أنت تقول الحمد لله. يعني أنا دلوقتي قدامي كوباية مية شربت، طب قولي الحمد لله من ربنا من عليا، صح؟ طيب كون إنك توفقت إنك تحمد ربنا مش دي شكر برضو؟ فاروح انا عامل ايه؟ فاشكر ربنا على نعمة انه خلاني انا احمده. طيب كون انك شايف ان اصل الحمد ابتداء كان توفيق منه، ما دي نعمة. فهتلاقي الموضوع ما بيخلص، واخدين بالكم؟ ده ملمح. في ملمح تاني، انت لما قلت الحمد لله على نعمة الايه؟ على نعمة المية، انت شفتها؟ طيب ما تحمد ربنا ان مش المية بس موجودة، ده موجودة ونظيفة وموجودة وانت شفتها وموجودة وانت شربتها وموجودة ولسانك ما كانش مأذي وانت بتشرب والحلق بتاعك كان الدنيا جميلة وهي داخلة جواك مش أذيتك، وهي لما دخلت ما انت ممكن تشرب ولا ترتوي، انت شربت وارتويت، وممكن لما دخل المية دي تتحبس جواك ونجري على الدكاترة نقول ما بيعرفش يعمل حمام، موال موال كبير قوي. ولذلك الرجل الصالح اللي قال للأمير، قال له عزني، قال له يا أمير المؤمنين هب أنك في الصحراء وانقطع بك السبل وخلاص دب اليأس في قلبك وأحيط بك من كل جانب من العطش، فماذا أنت فاعل؟ فهو ساكت. قال له هب أن في واحد عرض عليك أنك تديله نص ملكك ويديك كوب من الماء، أكنت فاعل؟ قال نعم. خلاص كده كده هيموت، أداله النص الكوب، قال له اشرب هنيئا مريئا يا أمير المؤمنين. طب اشرب. فشرب. قال له هب أمير المؤمنين أنك بعدما شربت هذا الماء احتبس بداخلك فلا تستطيع أن تخرجه، هتعمل إيه بقى؟ طبعا كلنا كتير مننا عارف القصة، بس مين اللي واخد فايدة القصة ودايق القصة وعايش على القصة؟ ده ناس قليلة قوي. هو ده بقى اللي اسمه التوفيق، انك ممكن تسمع المعلومة والتوفيق انك تاخد اجمل ما فيها وتطبق احلى ما فيها باحسن اسلوب وباحسن طريقة يحبها الله، ويبقى هذا التطبيق حتى يشرفك الله به يوم القيامة. هو ده التوفيق بقى. فالراجل قال له هديله نص الملك ده، قال له لو جالك الطبيب وقال لك عشان اطلع لك الموضوع ده اديني نص الملك التاني، قال سافعل. فقال له امير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء وبولة. يقول له اتق الله بقى، الموضوع ده هو عندك انت مش جايب العمق ده، فاتق الله بقى الموضوع خلصان. يعني انتوا عارفين اجمل ما في الدنيا ايه؟ اجمل ما في الدنيا يعني اجمل ما في المشهد كله ان هي ايه؟ ان هي دنيا، ان هي دنيا، هي دار عبور وقلب اللي بعده واحنا هنكمل هنا خلاص. فهي مجرد حاجه كده ايه هنعبرها. ده اللي يخليك دايما عايش بطريقه مختلفه وحاسس، يعني ربما غيرك مش قادر يستحضر ومش قادر يتحمل البلاء. كتير من ربنا يعافينا وإياكم اللي مش قادر يتحمل البلاء جزء كبير عنده إن هو مش شايف إن دي دنيا، هو حاسس إن الدنيا دي مش مجرد جسر، واخدين بالكم؟ هو مش شايفها إن هي جسر، لا هو شايف ان هي حاجة كبيرة قوي، وانا مش عارف ايه، وانا ليه بأبتلى، وانا ليه مش عارف ايه. حبيبي الموضوع كلها دقايق وخلاص والموضوع هينتهي. فنرجع ونقول لما تنظر لعبودية الشكر هتلاقي ان احنا كلنا بنعمل حاجة اسمها محاولات العبد الشاكر. سيدنا نوح قعد كام سنة في الدعوة؟ بس دعوة يعني في مشاوير بتاعة الدعوة ربنا ذكر ان هو قعد 950 سنة. انت متخيل الرقم ده؟ يعني انت متخيل عاوز تعرفه؟ اذكر لي مشهد في التاريخ كان من 950 سنة. احنا دلوقتي في 1444، هات لي بقى مشهد كده من 950 سنة. عارف اللي هيكون حصل؟ طب متخيل المشهد اللي انت ممكن تجيبه واللي انت ممكن تعيشه؟ هتجيب لي مشهد تقريبا في سنة 500. 500 اللي ايه؟ يعني اقل من 500 هجرية، في 5-6 سنين كده. يقول لك سنة 500 هجرية، صح؟ تحس ان هو بعيد. فسيدنا نوح كان في الوقت ده شغال واشتغل شغل في الدعوة، الله اكبر، في التعب يا ربي، تعب سيدنا نوح، صح؟ بنقول العزم، عنده عزم رهيب. وهي سورة نوح بتحكي لنا هو التعب بتاعه كان عامل ازاي، والناس، وعنده يوميا في مشاوير دعوية. النهاردة اتكلم البنت ولا اتكلم الاخ تقول له بتعمل ايه مع زمايلك في الجامعة، يقول لي ما بحبش اتكلم مع حد عشان ما يحرجنيش. ما شاء الله عليك يا نجم، عشان ما يحرجكش، انت ما اتعلمتش خالص من الوحي، عشان كده احنا عاوزينك ترجع بقى تاني تصاحب الوحي، عشان لو صاحبت الوحي اللفظ ده مش هتقوله تاني، ما احياك الله. لما سيدنا نوح يقول دعوت قومي ليلا ونهارا، انت فين؟ اقرا انت الايه، اما تقرا الايه ديت، هي الايه دي كانت نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يعني خلاص مجرد قصه يعني؟ لا يا جماعه، القصه دي عشان انت ايه عارف كده ايه، قصيه عشان انت تمشي ورا القصه وتتتبعها، تتتبع كده للقصص دي وتمشي وراها وتطبقها. هو سيدنا نوح كده اهو تعلم، ده نوع من انواع التدبر. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. سؤال، انت النهارده يا محمد ممكن تقول ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا؟ لا. طب لغايه امتى؟ لغايه امتى مش هتكون بعيد عن المنزله دي؟ طب دعوت قومي مره في الاسبوع، اسبوعيا، طب شهريا، طب سنويا، ودعوت قومك ده مين؟ ماشي، وما تقوليش بقى انا دعيت ولادي ودعيت اخويا بس، لا سيبك من الكلام ده، اللي بيشتغل للامه غير اللي بيشتغل ايه لامه. لو انت فعلا ابن للامه هتشتغل للامه، تبقى عينك محليا على اولادك، لكن دماغك وقلبك عالميا للعالمين نذيرا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ماشي كده؟ طيب سيدنا نوح لما دعاهم عملوا إيه؟ استقبلوا بطلع البدر علينا، بنحبك يا نوح، بنحبك يا نوح. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فرارا، كانوا بيجروا قدامي كده جري، ماشي؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أنا ما كنتش عاوز منهم حاجة، ده الموضوع ليهم هم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، مش عاوزين يسمعوا مني ولا كلمة، كأن بقي ده بيطلع نار. واستغشوا ثيابهم، حتى وشي ما كانوش عاوزين يشوفوه، ويغطوا عينيهم. وأسروا واستكبروا استكبارا. نمت أنا في البيت؟ لا، كملت يا ربي. ثم إن دعوتهم جهارا، قلت أدي درس في العلن كده يمكن. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، خدت واحد واحد، وممكن كان في حد أجيبه البيت عندي، وهدعي لهم في الآخر ولمن دخل بيتي، بس مؤمنة بقى عشان غير المؤمنين دول تعبوني. وكنت أقول لهم ربنا ده غفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويرسل السماء عليكم مدرارا، عملت كل حاجة، وفي الآخر إنهم عصوني واتبعوا، يا ريتهم راحوا لحاجه تانية، بل لم يزدهم ماله وولده الا خساره، ومكروا مكرا كبارا. وكمان ده انهم يعملوا حرب اعلاميه، تعتيق وتمسيك في الاصنام، وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث. ده جابوا صنم صنم، مش قالوا الاصنام وبس، لا، واحد واحد، خلي بالكم من ايه، ود، خلي بالكم من سواعة، يغوث ده اياكم يفلت، اوعى عوقه يقع منكم، ونصرة ده مهم جدا، قاعدين واحد واحد، وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كل ده وفي الآخر بيقول له رب اغفر لي، أنا ما اشتغلتش كويس. كأنه هو لا يرى أنه عمل، كأنه يرى أن في ثم تقصير تم. وسبحان الله لما تروح تقرأه في قصة هود وهو عمل إيه في النهاية، كمية الكلام والسف من المجرمين دول صعبة، وهم بيتكلموا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ده أنت معاك شوية عيال فقرة كده وعيال مش مفتحين كده، ده أي واحد تقول له أي حاجة يسمع كلامك، مش عندهم كده مشغلين دماغهم زي فكر وقدر كده اللي هيرهقه صعودة، لا. فكانوا بيتهموهم إن هم مجرد ما بيتعرض عليهم الحق وكانوا بيتبعوه. طيب بدل ما يقولوا إن هم بيتبعوا الحق قالوا أراذلنا بادي الرأي، زي ما بيتقال على كتير منكم كده، وما نرى لكم علينا من فضل. على فكرة أنتوا أصلا كذابين، بل نظنكم كاذبين. ويبدأ يتكلم معاهم يقول لهم أنا لا عاوز منكم حاجة ولا عاوز أي حاجة وبتاع، لدرجة تقول من ينصرني من الله إن طردتهم، من كثرة الكلام عن الناس اللي معاه. قالوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أنت بتاع جدل، أنت أصلا مش عندك أي معلومة، أقول لك إيه، فأتنا بما تعيدنا، هات اللي أنت عاوزه. كل الصعوبة ديت وكل الإرهاق ده، وإيه كمان ابنه بقى يجي، لا لا لا ابنه مش عاوز يدخل الإسلام. وشوف بقى وهو بينادي وروحه طلع، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد يقول له أنا ساوي إلى جبل، يا ابن القصة مش في جبل دلوقتي الله يهديك. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، القصة مش إلا من ركب الجبل. وهو قاعد يحاول يحاول ويقول له رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. كل ده والتعب ده سبحان الله والنقاش، يمكن زوجته بقى تسليه وتقول له معلش معلش أنت يعني أصبر واحتسب والمؤمن مبتلى وأنت يعني وبتاع الكلام ده كله، لا ده مراته كمان راحت في حتة تانية. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، راحوا سبحان الله. الشخصية دي بقى ايه رأيكم فيها؟ شخصية من الأوائل على البشرية صح؟ شخصية كبيرة قوي صح؟ شوفوا ربنا قال عليه كلمة واحدة في سورة الإسراء، إنه كان عبدا شكورا. الحياة اللي انتوا سمعتوها دي لخصت العبد الشكور. ايه اللي خلاه كده واستحمل كل كده؟ انه كان عبد شكور. فهمتوا الملمح ده؟ ان سيدنا نوح لما لخصت سيرته العبد الشكور. انا مش جاي اتكلم على سيدنا نوح، لكن عاوز اقول لك يعني ايه كلمة شكر، وإن أثر الكلمة دي معناها إيه. اللي أنا عملته مع حضراتكم ده روح اعملوه بالنص مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم. هاتوه برضو كده. وفي الآخر خالص سيدنا إبراهيم حياته بتتلخص بإيه؟ في سورة النحل، شاكرا لأنعمه اجتباه. خلاص ده يجتبى بقى العبد الشاكر ده. فعشان كده الأوائل على البشرية هم الشاكرين. كل دي محاولة مننا. ايه علاقة ده باللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة؟ خدنا نص ساعة في الكلام ده عشان امهد لك يعني ايه كلمة انك تشكر ربنا على نزول القرآن. ان رمضان ده شكر. بتشكر ازاي؟ بتشكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال الصيام. تقول يا رب انت نديتنا القرآن، انا هصوم لك رمضان. فالصيام ده، الصيام كان ترجمة، عشان كده الله سبحانه وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأثنى على القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر، من شهد منكم الشهر اللي هو القرآن اللي فيه الفرقان اللي فيه كذا اللي فيه كذا فليصم. فادي قلبيا فالشكر، الحق يلا اشكر ربنا وافرح، افرح اعمل عبادة. فدي محاولة مننا لترجمة المشاعر اللي جوانا تجاه الرب جل وعلا، ان رمضان ده بيذكرنا بالنعمة الكبيرة وهو القرآن. فعما اجي اقول لك يلا عشان نستعد لرمضان، ما تلفش كتير بعيد عن القرآن. فاهمين القصة ولا لسه مش فاهمين؟ مهم قوي. عشان كده اللي عاوز بقى ايه، عاوز مش عارف ايه، وعاوزين مفكرة، وعاوزين مش عارف ايه، وحاجات تساعدنا، ورمضان ومش رمضان والقصة دي كلها، لازم تبقى مدرك كويس قوي ان فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في قاعدة في التزكية، القاعدة دي اسمها ايه؟ التحصيل على قدر التبجيل، على قدر ما انت هتبجل هذا الامر هتحصل. خلاص، فانت عاوز تحصل اشوف الموضوع جواك ايه. على فكرة في ناس كتير، وركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده، محتكين بالقرآن بس وبيقرأوا كتير وبيقعدوا بالأربع ساعات وحفظ وبتاع والكلام ده كله، بس هم يا جماعة مش حاسين بقيمته لسه. لا هم بيتعاملوا بطريقة بسيطة خالص، واخدين بالكم؟ واخدينه. فعشان كده الفتح إدراك أن الرب جل وعلا هيفتح لك هو كريم. واحنا قلنا فاكرين امبارح اللقاء المرة اللي فاتت، اشوفكم كده مركزين ولا لا، قلت لحضراتكم مين اكتر ناس بتقدر الكرماء، مين اكتر حد مين اللي بيشو، ايوه الكريم اللي زيه، ناس بتقدر الكرم. اللي بيقدر الكرم بيعرف قيمة الكريم، قيمة ان في ناس. فاللي هيقدر كرم الرب سبحانه وتعالى ويشوفه كبير هياخد. اما اللي بيشوفه ان ربنا رزق ربنا ايه، والله ربنا ارزاقه كتير، مثلا يعني ممكن يرزق واحد عربية، ممكن يرزق واحد صحة، ممكن يعطي واحد حاجة كبيرة مثلا زوجة وسكن، وكمان يعني انا شايف ان هي دي عطاءات الرب. لا خالص، لازم تكون مدرك كويس قوي كرم الرب سبحانه وتعالى. تحاول تعلي السقف لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الدعاء، عما تيجي تسأل ربنا انت بتسأله الحاجات الصغيرة، ومهم جدا تسأل سقفك يعلى، فسألوه الفردوس الأعلى. عارفين احنا مش هنحس يعني فردوس أعلى، مش هنعرف الحديث ده إلا لو رحنا قرأنا ايه هي الفردوس الأعلى. ايه هي الفردوس الاعلى يا جماعة؟ في واحد اخر واحد، تاني اخر واحد هيدخل الجنة بعد ما النار تخليه فحم، بعد ما يتفحم كده في النار ويتسلق ويتسحل، الراجل ده هيدخل الجنة هيقول كلمة واحدة بس لربنا، قول له ربي، وهو واقف كده بعيد من على الجنة هيقول كلمة واحدة، يقول له يا ربي أدنني من الجنة وأدخلني فيها، أنا بس عاوز أخش، بس عاوز أخش جوه كده، مش هدني بره. هو بره كان مستمتع، ربه يعذره لأنه يرى ما لا قبل له به، مش قادر. فبيقول له بس أخش، بس عد البوابة وقف أتفرج على الإخوة اللي جوه دول، أنا سمع أصوات جميلة قوي. انتوا عارفين ده يا جماعة يدخل ياخد إيه؟ عشان تفهم يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إعلى، الرجل ده هياخد قد ملك الأرض، قد ملك الأرض. شوف القارات، الأرض دي فيها كم قارة، ويبقى الأرض دي بقى والحياة بقى والكواكب والبتاع والقصة دي كلها. في حديث خمس مرات هياخدها قد الارض دي 5 مرات، وفي النهايه الله سبحانه وتعالى يقول له وعشر امثالها، يعني 50 ضعف الارض. 50 ضعف الارض، ده مين؟ ده كان بيزني؟ لا لا، ده كان معدي، ده بيزني. كان بيسرق يا عم، بيسرق ايه؟ بقول لك ده اخر واحد، اخر واحد ده اللي هيخش. العاقل اللي هيخش الجنه، العاقل لابيه وامه بعد ما هيتحاسب، بتاع ما يخش الجنة هيبقى ملكه أعلى من ده لو مات على الإسلام. السارق الظالم اللي هيخش الجنة ويكون من أهل الإسلام بعد الحساب، خلاص هيكون ملكه أعلى من ده. على فكرة حديث آخر أهل الجنة ده حديث جميل قوي، لأن بيعلي سقفك. رب العالمين بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ عما تيجي تطلب من ربنا تطلب إيه؟ اطلب السقف العالي بقى، اطلب الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى. مشكله كتير مننا مصمم ان الفردوس الارض، ان الارض هي الفردوس. فعشان كده هو عنده هي الارض كل حاجه، فعما بتفوتوا حاجه فيها بيتجنن. مش فردوسك والله، هو ممكن يكون فردوس ناس تانية، بس والله ما فردوسك. فردوسك اعلى لا ادنى. فاهمين يا جماعة الخير؟ فالتحصيل على قدر الايه؟ التبجيل. التبجيل ابو جعفر زوج بنته واحد اسمه شيبة، فهو كان فقير، فواحد قال له يعني، هو كان جعفر ده من علية القوم يعني، فقال له يعني انت راح تجوزها لفلان وغيره ممكن يجي، ده اولاد الملوك كانوا يتمنون بنتك. فقال لهم ايه؟ ان كان فقيرا فسيملأ بيتها قرآنا، لان هو كان من اهل القرآن وكان مصاحب للقرآن. الناس ناس يا جماعة، ناس فاهمة بتعمل ايه. بيقول ايه؟ بيقول انا معلش يعني، انا عاوز بنتي ايه؟ انا عاوز البيت يكون مليان نور وغنى، انا بنتي الحمد لله يعني مش محتاجة اي حاجة. هي محتاجة راجل، محتاجة راجل. وعلى فكرة يا جماعة، عما بتلاقي راجل ما بيرضاش ان يكون اليد الدنيا، احفظوها كده، عشان في بعض الرجال والشباب يمكن ياخد الاثر ده ويبدا بقى يقول لك ايه، هم الناس مش بتقبلني ليه؟ عشان السؤال ده عندك. طول ما السؤال ده عندك انت معاك الاجابه. واخدين بالكم؟ الناس دي يا جماعه هي لا، ده هو يدفع ثمن، بيدفع فلوس عشان ده يقبل. سبحان الله. فالمعنى ده مهم قوي. القران فيه كام ايه؟ القران فيه كام ايه؟ 6000 وكسر آية. ماشي، خلينا نقول ان هم 6000، اعتبر ان هم 6000. 6000 آية، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يتعلم ايتين او يقرا ايتين، يقرا بس يتعلم قراءة ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين، افضل ليك من ايه؟ من والنوق في الوقت ده هي وسيلة المواصلات. تخيل دلوقتي عربيتين والعربية بمليون جنيه، ايتين اتنين خير ليك من عربيتين، بس عمرك ما هتفهم دي، عمرك ما هتفهمها، ولا عمرك هتعمل بيها الا في حالة واحدة، لما تعرف ان الدنيا دنيا، دنيا دنيا تحت، وتشوف ان الحاجة اللي تقربك من الاخرة الممتدة اخرة، هتلاقي الدنيا سلكت على طول. فانت هتشوف ان العربية دي دنيا، الدنيا دي تشوفها هي دنيا يعني. ما وانا قلت لكم قبل كده في واحد ماشي في الشارع وشاف فرخه مرميه، انا واضح كده ان انا مش هروح ناحيه القران النهارده كتفصيل، كنت نفسي اتكلم معاكم في التفاصيل بس ان شاء الله هقول ملمح كده فيه، بس لعل المقدمه دي تنفع. اللي بيشوف الدنيا يا جماعه ومعدي في الشارع وشايف فراخ مرميه معفنه، بقايا قطع، فرخه واحد يعني ماتت فالناس رموها في الايه؟ في القمامه. فالولد روح لمامته بيقول لها والله يا ماما اقسم بالله ان انا شفت فرخه والله معفنه كانت مرميه في القمامه، كنت هاخدها وهجيبها بس قلت لا، قلت لا، قلت انا هسيبها لله. مامته هتقول له ايه؟ تقول له انت هبل، سلامتك مجنون يا حاج، شوف ابنك حد يرقيه يا جماعه، الواد ده اتلبس. بس ده معناه ايه؟ إما إن هو مش عارف يعني إيه فرخة ميتة ويعني إيه زبالة، وإما إن هو عارف وكل حاجة بس شايف إن دي قيمتها وإن هي مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو إحنا واثقين في كلامه، واثقين فيه ذهنا ذهنيا لكن قلبيا حاضر، بيقول لك اعرف قيمة الأشياء. صدقوني يا جماعة، الناس اللي كانوا مع قارون وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الناس دي يا جماعة كانوا عاوزين مثل ما أوتي قارون في الكفر ولا في الغنى؟ يعني عاوزين الكفر بتاع قارون ولا عاوزين الغنى والمال بتاع قارون؟ لا شك عاوزين الغنى، وإلا كان في كفار فقراء هما مش جابوا سيرتهم. واخدين بالكم؟ طب هي مشكلة الناس دي إيه؟ يعني أنت ماشي كده في الشارع لقيت واحد كده كافر ملحد راكب عربية جاكوار قدام منك وبيطلعها من الجراج، ورحت قايل ليه؟ يا ريتني عندي عربية زي دي. ايه مشكلتك دلوقتي؟ يعني ايه اللخبطة اللي وقعت ان انت وقعت فيها؟ بما انك ضخمت الدنيا جميل، ايه كمان؟ انك شايف قيمة العربية عالية جميل، نظرت للدنيا جميل. طبعا انا عارف ان في ناس جميلة قاعدة دلوقتي بتسمعني تقولي على فكرة طب ايه اللي فيها؟ على فكرة برضو ما احنا عادي جدا ان احنا كده، وامال يجيب ادلة دلوقتي لنفسه وبيتكلم مع اولاده وبيتكلم مع نفسها دلوقتي. خليكي بس معايا وهتفهم انا عاوز اقول ايه. ان هو شايف ان هي حاجة كبيرة، مش شايفين اخرتنا، اختلاف قيمة الاشياء حتى لو طيارة، مش شايف انه كافر، عدم الرضا. طب انتوا حاسين اللي انتوا بتعملوا كده في حاجات تانية غير الاخ ده؟ يعني انت مش بتشوفي كده حاجات كتير قوي؟ بصوا يا جماعة، هي مشكلة الراجل ده ايه؟ مشكلة الراجل ده ان هو مش عارف قيمة اللي معاه ودناءة اللي عند غيره. هي ايه قيمة اللي معاك؟ الاسلام والتوحيد. طب وغيرك؟ فقد اكبر نعمة. فانت انشغلت بمين؟ عارف لو انت بتقول ايه؟ يا ريتني انا ادعو الراجل ده واروح انشغل بالايه عشان الحقه عشان ياخد اعلى نعمه. بعد خليني اقولها لك بطريقه تانية، لو الاخ ده صالح، لو ده الشيخ اللي راح يخطب خطبه الجمعه، فانت قلت كده قلت ربنا يبارك له فيها ويا ريتني يكون عندي كده، مفيش مشكله يا سيدي. ماشي، بس انت هنا بصيت ليه؟ بصيت اللي معاك الاول. لازم تبقى انت فاهم ايه اللي معاك. واخدين بالكم؟ طبعا مفيش مشكلة من باب يعني التنزل، وإلا في مشكلة إنك لسه في مرحلة الإيه؟ إنك بتمد عينيك. وبعدين الزمن اللي إحنا فيه ده ما ينفعش خالص إيه؟ يعني لو مش هتمد عينيك شرعا ما تمدهاش قدرا. فأبو جعفر عارف قيمة الحاجة دي. قال سيملأ بيتها قرآنا. التكريم يا جماعة إنك تبص شوفوا يوم القيامة، يوم القيامة هيحصل تكريم. بالله عليكم، انا مش عارف كام واحد، مثلا هقول مثلا 1000 واحد بيسمع دلوقتي. تخيلوا كده لو انا قلت كده الاستاذه سماء والاستاذه الاء والاستاذ مش عارف مين وعبد الرحمن واحمد والافاضل دول كلهم، دول تم اختيارهم وعاوزين نكرمهم، وان شاء الله هنكرم مجموعه يوم الجمعه الجايه. كل يوم جمعه هنكرم 3 4. هتكرمهم هتديهم ايه؟ كل اخت هنكرمها هتاخد 3500 دولار، خلاص، وهتاخد ان شاء الله 180 جرام عيار 24. 180 مش 200. انتوا حاسين ان في حد فيكم هيغيب؟ مش هتغيبوا ليه؟ عشان التكريم، والناس كلها هتيجي والناس كلها هتبقى ومش عارفين. في تكريم يا جماعه لاهل القران، واللي هيكرمك الغني الذي له ما في السماوات وما في الارض، اللي هيكرمك، اللي هيعطي آخر واحد هيخش الجنة قد ملك الأرض 50 مرة، ده اللي هيكرمك. ليه؟ لأنك أنت كرمت نفسك لما عرضت نفسك لكتاب الرب ده اللي هيكرمك. واخدين بالكم؟ لما احترمت نفسك وعرضت نفسك لكتاب الملك تاخد بقى ايه التكريم، اللي ايه ملك التكريم كله. ففاهمين عم اجي اقول لك عاوزين نظبط علاقتنا مع القرآن ده شوف ابوك وامك ما لهمش علاقه بيك خالص بموضوع القران، يعني انت قاعد عمال تراجع وتذاكر وبتاع وتراجع وتحفظ وكده، لا ابوك وامك كده ايه، تعالوا تعالوا ها، يكسى الوالدين حلتين، شوف اللفظ يقول ايه، لا يقوم لهما اهل الدنيا. اهل الدنيا عارف كده يا جماعه، عارف عما في صوره دلوقتي بتتحط على مواقع التواصل والعالم كله ما بيعملش اي حاجه الا بيتفرج عليها، بس هي صوره والعالم كله قاعد من الانبهار كله بيتفرج، وما فيش واحد على الارض ما شافهاش وشه ايه قاعد مندهش كده. ده هياخد حلتين ويتقال ايه ده ليه يا جماعه، ايه اللي حصل لنا، يقول باخذ ولدكما القران، ابنكم بس يعني ده مين ده الاب والام اللي ممكن ما يكونش ليهم دور الا اكتر يعني شجعوا كده، يا بخت المعلمه والمعلم اللي بيعلمه. كان النبي ما قالش المعلم ده هياخد ايه والكلام ده كله، مش هيستوعب اذا كان الوالدين هياخدوا العمق ده. امال اللي فتح دار قران ومهتم بالقران واللي بيكفل اهل القران، ودي نصيحه، اكفلوا اهل القران بديكوا واسنانكم اليومين دول، انتوا عارفين كلكم ان الرواتب نزلت قيمتها تقترب من 40% في الوقت ده، فالطبيعي دي ناس عاوزه تاكل عيش، خاصه الرجال منهم اللي فاتحين بيوت، فهيضطروا يعملوا ايه، يتخففوا ويبحثوا عن اعمال اخرى. اتقوا الله في الامه واحفظوا دول حماه، دول قاعدين كده زي جبل الرماه، دول لو نزلوا هنفقد كتير، هنفقد كتير، واخدين بالكم؟ طيب الناس دي اللي بيحفظوا بس ولا اللي بيفهموا بس ولا اللي بيعملوا بس؟ اهم حاجه انك تفهم كلامي صح. ايه هو؟ ان احنا هنعظم القران، صدقني لو انا قلت لكم، ولله المثل الاعلى، بس انا لو قلت لكم دلوقتي يا جماعه، اللي هيسمع محاضرتي كويس قوي، اللي هيسمع المحاضره بتاعتي كويس قوي، انا هكافئه. ليه؟ لان انا شايف ان هو مهتم بالاستماع، فكون ان بيستمع ليا ده مقدرني ومعظمني وحاططني في مقام محترم، فانا هشوفك انك واحد بتهتم. جميل، يبقى انت كده مهتم بيا، فانا هديك مكافاه خاصه، يكفي المكافاه ان انا ايه شايفك في مكانه تانية. طيب فما بالك بقى ده لقيتك انك مش بتستمع، ده انت تفرغت الكلام اللي انا قلته ورحت كتبته، وقاعد تجيب 3-4 الوان وتكتب وتشكل وتحط دي كده ودي كده ودي كده ودي كده ودي كده، وقاعد تجمل الموضوع، واخدين بالكم؟ جميل. طيب انت دلوقتي عملت ايه؟ استمعت ليا كويس، كتبت ليا كويس، العجيب بقى انك عملت ايه، قاعد بدات تحفظ كلامي، وبعد ما حفظت كلامي ده انت كمان بتبلغ قرايبك، في حاجات مش حفظتها فبتبلغها من الكشكول، وبتبلغ اللقطه اللي انت حفظتها، وبعدين كمان بتعمل بيه بعض الكلام. انا عم عاوز اكافئ الناس، قلت يا جماعه اللي حضر المحاضره واستمع هديله حاجه، واللي استمع بوعي هديله حاجه اعلى، واللي كتب هديله حاجه، واللي حفظ هديله حاجه. انت لو لقيتك، لو انت مقدرني قوي وعارف ان انا بكافئ جامد قوي، صدقني مش هتدنك تسال، هو الحفظ اهم حاجه؟ انت لوحدك هتتحرك وهتجيب اخرك فيه، وعما تلاقي نفسك مش قادر هتقولي انت شفتني وانا قاعد وكنت بحاول، انت كنت بحاول قدامك اهو فاتح الكتاب وقاعد ما احفظ، انت كلامك كان بيفلت مني، بس انت كنت عارف ان انا بعمل كده وكنت مجتهد، لكن لما لقيتك كده تروحي بكل جرأة كده وتقولي على فكرة مش مهم ان احنا نحفظ، كلامه عادي جدا يعني، انا هحطك انت من ضمن الناس اللي ههتم بيك في اجور ورواتب اللي هيحفظ كلامي، ولله المثل الأعلى. خد بقى من قرأ حرفا، انت بالحرف، الحرف الواحد بتروح في حتة تانية، واخدين بالكم؟ وانا اخترتك فاستمع، مش اي حد هنختاره يسمع، حتى الكافر حتى يسمع كلام الله، واخدين بالكم؟ عشان كده التكريم يوم القيامة يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن اللي كان مصاحب. يا جماعة أنا مصاحب محمد، واحد مصاحبني، مصاحبني ده انتوا هل تظنوا ان في واحد مصاحبني بيرن عليا في المواسم، يجي في دخلة رمضان كده كل سنة وانت طيب يا محمد وبتاع ربنا يوفقك فيه، وانا اقول عليه ان هو صاحبني؟ انا اقول ان هو يعرفني، هو عارفني، لكن صاحبي ده يا جماعة صاحبي ده من الاخر يعني صاحبي، انت لو عوزت حاجة مني او معلومة عني حديثة رن عليه قولها لك، وشوف بقى الصحبة تمشي ازاي. واخدين بالكم؟ يعني انت لو عاوز تعرف حاجة عني دلوقتي انا هديك المفتاح اهو، خلاص؟ شوف حد يقول لك محمد اخر 48 ساعة كانت ايه مشاعره، كان بيفكر ازاي، كان ناوي على ايه، بيعمل ايه، تفاصيله حياة، هتلاقي محدش هيعملها لك الا الصاحب اللي واخد المساحة دي اللي هي في ملازمة. واخدين بالكم؟ انت بقى مع القرآن ما تقولي تقول لي مش اهم حاجة الحفظ، هشوفك في الصحبة. بصوا يا جماعة خدوها مني قاعدة، مستحيل يا أولي الألباب تجد واحد مصاحب القرآن مش بيجتهد في الحفظ، مستحيل. ممكن يجتهد ولا يفتح عليه إلا سطر واحد، خلاص. أنا كمحمد بحاول أحفظ القرآن، ما يعني يدوب بعرف أجيب صفحتين بس. لو انت مركب عندي كاميرات في اوضتي هتلاقي لو انا مصاحب ان من ضمن الحاجات اللي بحاول فيها بحاول احفظ. مش تعرفوا ان في زوجه بتحب زوجها قوي وبتحب تدخل عليه السرور من كل حاجه، بس طبخها مش احسن حاجه؟ ولا ما شفتوش الناس دي خالص؟ شفتوهم؟ طيب شوفوا بقى، هي في الترتيب الله اكبر عليها، في الكلام الطيب ليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، عفيفة اللسان معاه، حنينة، مش عارف ايه، ودودة، تحسن التبعل، اللي بتعمل كل حاجة. طب في المطبخ هو شايفها ايه؟ حط رجل على رجل وقفل باب المطبخ وبتقول له ايه؟ ابو عبد الرحمن لو عاوز تاكل جوه جوه حبيب قلبي ادخل انت كل. هو هيشوفها ايه بقى؟ هيشوفها اجمل زوجة في الحياة ولا عم هاوية تخش وبعدين تلاقي قاعده تحط وبعدين تلاقي بتتصل بمامتها، يا ماما الله يكرمك انا دلوقتي عم بحط المكرونه انا بقليها كده مره واحده بتروح في حته تانية، هو مش عارف ايه ده بنتي، طب الصلصه اصلا انا الصلصه مش عارف ايه والكلام، طب احط مش عارف واحط المقادير، يوه ده انا خدت المعلقه الصغيره. مع هو هيشوفك ايه؟ هيشوفك بتجتهد وانت داخل تقول معلش والله اتحرقت مني، معلش ده فلتت مني، معلش اصلا انا ما حطيتش المقادير كويس. هو شايفك بتحاول في الباب ده، واخدين بالكم؟ التشويش اللي بيجيبه لك الشيطان ويقول لك ايه مش اهم حاجه الحفظ، مش اهم حاجه التدبر، مش اهم حاجه كذا، مش اهم حاجه كذا، ده بيشوش عليك من البدايه، بيديك الحاجه اللي تعرف تفلت منها. واصل لكم الفكر ده؟ الفتح في القران، الفتح في القران يكون في طول وكثره الجلوس مع القران، تلاوة وتعلم وأداء ومنهجية الترتيل والتؤدة والتمهل والترسل والتمعن، لأن كثرة الجلوس مع القرآن في الحقيقة هي اللي بتستجلب المطلوب، كثرة إنك تقعد معاه وتتذلل كده وعندك كده رجاء بلسان الحال والمقال على على على باب القرآن، ربنا يفتح لك. من أجل التوفيق للمرغوب وحصول المحبوب. وكان السلف بيعملوا كده يا جماعة، عندهم شوفوا احفظوا الجملة دي، يدمنون مجالسة القرآن، إدمان مدمن. عارفين في حديث الترمذي يقول الصحابي وكان رسول الله يدمن 4 ركعات قبل الظهر، عبادة جميلة، إدمان حلال، يدمن المجالسة، يدمن الصلاة على رسول الله، مدمن. فهم يدمنون مجالسة القرآن، يدمنون الترديد. عشان كده تعدي على كتير من الصحابة على الآثار هتلاقي إنك تلاقي إن هم بيحاولوا بقدر الإمكان يتعاملوا معاه، ما ينفعش أتعامل معاه كده. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هو قلبه اتفتح، واقف بقى، واقف قاعد يرددها حتى أصبح. اللي منكم حافظ القرآن عارف إن الآية ديت خلاص باقي سطرين ثلاثة وسورة المائدة تخلص. طب ما نخلص، لأ إحنا أصلا بنقرأ القرآن ليه؟ أنتوا عارفين يا جماعة القرآن ده، أنت زي يعني مع الفرق الكبير، بس من الحاجات اللي إن أنت بتحاول بقدر الإمكان إن تخلي روحك تتحرك. عارف في واحد بيزق العربية بتاعتكم؟ واحد بيزق العربية لغاية ما العربية تلقط وتبدأ تتحرك، خلاص بقى مش عندنا نزق. هو أنت قاعد أمال تزق في قلبك وتزق في جسمك وتزق فين؟ في لسانك، إنك إيه قاعد أمال تقرأ. مرة واحدة العربية دارت، خلاص القلب جه، القلب والروح بقت نعنشوا، عاش بقى مش هعرف أعدي، مش عارف أعدي. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر، طب ما تكمل، ما مش عارف أعدي. عشان كده أنت ممكن هتلاقي عربيتك وقفت في الفاتحة، واخدين بالكم؟ ده اللي هيخليك تفهم ان تميم الداري قاعد طول الليل، طول الليل كله قاعد يقرأ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أسماء بنت أبي بكر، عباد بيحكي ان هو دخل عليها وهي بتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. بيقولي فجعلت تعيدها وتدعو، تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق. راح يجيب بقى موضوع كده، راح يجيب طلبات. يقول فقضيت حاجتي ثم رجعت إليها وهي لا تزال تعيدها وتبكي وتدعو. سبحان الله، نفس الآية دي صحت عن إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها وهي تقول من علي وقني عذاب السموم، من علي وقني عذاب السموم. ابن مسعود وقف عند قوله رب زدني علما ويكررها ويكررها. سعيد بن جبير يردد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله. لطول الصحبة والمكس بيعمل كده يا جماعة، مع النية الخالصة الفتح بيجي، الفتح بيجي. مميزات أو من علامات الصاحب الحقيقي الذي لا يفر هو الصاحب المستمر. لكن تقول لي انا صاحبك تغن عليا يقول لك ايه، يقول لك والله انا قلت ان في حاجه مختلفه. واخدين بالكم ايه الحاجه المختلفه؟ يقول لك انا والله انا قاعد في امان الله، اخوه ما كلمونيش من شهر، من خمس ست شهور لقيتهم كلهم بيرنوا عليا مره واحده، قلت اكيد في حاجه. ليه؟ مش اصحابي، هم معرفه، معرفه يعرفوني كده وبتاع. طيب ايه اول خطوه نعملها بعد ما، طبعا كل مرة هكلمكم انك ترفع قيمة القرآن في قلبك، خلاص. بص يا جماعة، تترفع في قلبك هتحبه، ولو حبيته صدقني مش هتحتاجني، خلاص اعملها شعارك كده، صدقني مش هتحتاجني، فعلا مش هتحتاجني ولا هتحتاج حد تاني. ليه؟ هو خلاص لو حبيته هتجري. اللي بتحب زوجها هي قاعدة تفحر ترضيه ازاي، اللي بتحب ابن عيالها كل يوم خلاص بتتفنن ازاي هتلاقي، مش كل شويه بقى ماذا افعل لزوجي، ماذا افعل لاولادي، ماذا افعل لزوجي، ماذا افعل لاولادي. دي ممكن تقولي من باب تزودي، عاوزه ايه تعملي ايه، تنوع وتتحركي، بس انت متحركه اصلا. اللي هيحب القران يبقى ده اول مره واول موضوع، ماشي؟ يبقى اول حاجه انك ترفع قيمه القران في قلبك وتحبه. تحبه ازاي؟ زي ما قلنا كده شويه حاجات كده، تسمع عنه كتير، تسمع بقى ممكن وردي وريدي، ساعدك السلسله بتاعت وردي وريدي، حاجه خفيفه كده بس ممكن تتسلى بيها في رأيه في نهايه في اللي باقي في رجب وانت داخل شعبان، لعلها تحركك شويه. اول حاجه تعملها عشان حضرتك تبدا تصاحب بعد اللي احنا قلناه ده، كون عاده. مش عارفين ان في ناس ليها عاده يقول لك ايه انا ما بنامش الا لما بشرب قهوه، واحد تاني يقول لك انا اول ما بصحى ما بعملش اي حاجه الا لازم اشرب فنجان قهوه. عارفين الجماعه دول؟ عنده عاده. طب هي العاده دي جت ازاي؟ بالديمومه. جميل. وايه كمان؟ شوفوا الرافعي ليه كلمه جميله جدا، يقول ان المدارس تخرج الشباب للحياه، صح كده؟ المدرسة بتخرجهم للحياة. فتسألهم الحياة، ركزوا، ماذا تعودتم لا ماذا تعلمتم. شوفوا الكلام الرفيع ده، كلام عالي قوي. بيقول ايه المدرسه؟ على فكره هو اصل اي مدرسه نظيفه او اي جامعه نظيفه، اي تعليم نظيف، عاوز تعرفه هو تعليم نظيف ولا لا، تعليم صح، صحي يعني، ان هو بيأهلك للحياه ولا لا. طيب هو بيقول ان المدارس بتخرج الشباب للحياه، فتيجي الحياه تسألهم تقول لهم ايه؟ ماذا تعلمتم؟ انا هعمل ايه بالعلم؟ ماذا تعودتم؟ انت تعودت على ايه؟ ولذلك الخير عاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الى الخير، الخير عاده، فازاي تخليه عاده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقي مثلا في اذكار الصباح والمساء يريد ان التوكل يكون عاده عندك. ابن تيميه ليه كلمه جميله يقول: من اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. جملة عادية صح، بس تطبيقها محتاج شغل. فهتلاقي اللي أنا عاوز أتعود، خلونا كده نعمل تمرين، عاوزين نتعود على التوكل هنعمل إيه؟ عاوزين نتعود على التوكل هنعمل إيه؟ رقم واحد، ها، إنك تستخير في الأمور كلها. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة كده الاستخارة، ويخليهم يستخيروا في الأمور كلها؟ شوفوا أنا ما فهمتش الدعاء ده، ما فهمتش مفهوم الاستخارة ده، يعني الحمد لله فاهمه بس في عمق معين فهمته لسه، فاهمه قريب كده حوالي سنة كده. أم سلمة دي زوجة مين؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها للزواج قالت: يا رسول الله دعني أستخير أولا. أنتوا مدركين يا جماعة هتتجوز النبي؟ النبي قامت وصلت. طب هي الاستخارة فيها ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من محمد رسول الله خير لي في ديني ودنياي واخرتي وعاقبة ايه ده يا جماعة؟ هي موافقة وهتطير، خد بالكم، بس برضو هدخل اقول كده: وإن كان زواجي منه شر لي في ديني ودنياي. مش هو مش شر حاشا صلى الله عليه وسلم، لكن الزواج دي ممكن تبقى شر عليك انت او هتبقى خير ليك انت. عزمت العزم انا فهمت بقى يعني ايه، هو ده التوكل، هو ده التوكل، مش مجرد ايه ده النبي متقدم. ولو النبي متقدم فوض ربك، فوض الرب سبحانه وتعالى. فعاوز تتعود على التوكل، اتعود انك تستخير في الامور كلها، اتعود انك تقول في اذكار الصباح والمساء: حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وانا رايح الشغل، عليه توكلت وانا هدي الدرس، عليه توكلت وانا هقرا وردي، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيبك من اصحاب العروش الدنيويه، في عرش عظيم هو ده اللي تتوكل عليه. عشان كده تيجي تخرج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا. يا جماعه الحاجات دي هي دي اللي هي دي بقى مع الوقت هتخلي الخطاب عندك خطاب العاده، ماشي، ان هتديك التعود ده. ولذلك من الحاجات المهمه قوي، احد المباركين يقول ان علو الهمه، ان واحد يتكلم على علو الهمه، الخطاب بتاع علو الهمه مثلا كان حد من السلف يقيم القران كله في يختمه في ركعه، وكانوا مش عارف بيعملوا، وكانوا ده خطاب اسمه علو الهمه. يعني بيدي ايه خطاب علو الهمه؟ مبني على الانجازات، صح؟ يعني فلان اقام الليل في ركعه، ده مبني على انجاز كبير. علو الهمه فلان ده دخل مش عارف ده انه كام يوم يقيم الليل، وجاء 40 يوم، ده انجاز. علو الهمه مبني على الانجازات، وهو ده يصلح لكل الناس. الخطاب الذي يصلح لكل الناس هو الخطاب الاستقامة اللي مبني على بناء العادات. يعني لو قلت لك ان انا بنزل اصلي الفجر، انت حاسس ان في همة؟ حاسس ان دي حاجة كبيرة قوي يعني ان انا بقول لك ان انا بصلي الفجر؟ لكن لو قلت لك بقى بقيم الليل بقى لي 20 سنة ممكن تقول لي. لكن عشان كده يا جماعة الخير، اعمل يا جماعة الحاجات البسيطة واثبت عليها واعملها صح. انا بقول لك أنت من سادات الناس في الحياة، يعني أما تصلي صلي صح، اعمل الحاجات الواجبة والحاجات الأصول اللي في السنة العادية اعملها، بس اعملها صح، ثبتها. أوصاني خليلي، مين يقول كده؟ أبو الدرداء، أبو هريرة، أبو ذر. أوصاني خليلي بثلاث حاجات: عادة في النهار، وعادة في الليل، وعاد في الشهر. عادت الليل أن أوتر قبل أنام، بس أما تنام صلي وتر بس. دي عادة عادة عادة عادة عادة يوميا بعملها يوميا بعملها. فلما أموت أنا كنت ناوي. أو أنت ليه بتخش الجنة خالد مخلد؟ إيه اللي ليه المسلم خالد مخلد إلى أبد الآبدين من الناحية المنطقية؟ خلاص إحنا عندنا شرع وبيقال كده، بس ليه بقى كمان من الناحية النفسية كده والمنطقية؟ لأن أنا لو مت على الإسلام أنا كنت ناوي لو عشت مليار سنة هكون مسلم، فتؤجر بنيتك فتكون خالد مخلد في الجنة. طب والكافر اللي مات وهو عنده 18 سنة؟ هو كان ناوي يبقى على الكفر لو عاش مليار سنة، فاهمين؟ إنما الأعمال بالنية. طب أنا النهاردة كل يوم قبل النوم بقوم أصلي الوتر، ده معناه إيه؟ إن عشت 1000 سنة أنا بعمل دي كل الوقت، خلاص تؤجر إلى أن تقوم الساعة إن في الوقت ده أنت كنت بتعمل الحاجة دي. دي بركة الديمومة. المسلم عمله لا ينقطع بفضل الله، انقطع عمله لكن لم ينقطع أجره، في أجور تمتد، في أجور شغالة إن شاء الله. فلن تتغير حياتك مع القرآن حتى تتغير أو تغير ما تفعله بشكل يومي. ثاني، لن تتغير الحياة حتى تغير ما تفعله بشكل يومي. حياتك مع القرآن مش هتتغير لغاية ما تغير اللي بتعمله كل يوم. فأوصاني خليلي بالوتر قبل النوم، صلاة الضحى، إنك تصوم 3 أيام من كل شهر. دي اسمها إيه بقى؟ عادات. عشان كده وقال إيه؟ لا أدعها، أنا مش هدعها، لا أدعها ما حييت. أنت عاوز بقى يبقى هتكون عادة مع الوحي. طب أكون عادة مع الوحي إزاي؟ أول حاجة هنعمل حاجة اسمها مشروع بناء العادات. مشروع بناء العادات القرآنية. ينفع تثبت عادة اسمها عادة القراءة اليومية، عادة قراءة الورد اليومي. كما عشان وخلي بالك لو هتعملها على الموبايل أو هتكتبها في قلبك أو في ورق، خليها كده تحت شعار كما كنت ترتل في الدنيا. كما كنت ترتل في الدنيا، خلاص. طبعا احنا انا نفسي انك توصل مرحله كان تلاء لكتاب الله مش تاليا، تلاء. واتكلمت في المفهوم ده في محاضره بنفس العنوان، التلاء لكتاب الله. ممكن ايه يعني اللي حابب يستزيد. يبقى العاده الاولى هي عاده تثبيت الورد. ورد يكون انا عندي ورد يومي. طب الورد اليومي ده قد ايه؟ انت بقى ووقتك. ممكن تبدا بالايه؟ بالحاجه على قدك، على قدك. والله انا هقرا 2 صفحات بس، هقرا صفحه، هقرا وجه واحد، هقرا جزء، هقرا نص جزء. المهم يوميا، يوميا عاده التلاوه. ضبط متلبس بتلاوه ورده. اقول لك يوميا عملت ايه؟ تقول لي الحمد لله قرات. واللي هيقرأ القرآن يوميا بياخد قوة يا جماعة. القوة دي بتخلي قلبه يتحمل صدود البشر، تتحمل الآلام، تتحمل التقصير من الناس. خلاص هو مع القرآن هيتلو الآيات على أحزانه هتلاقيها بتسكن، على القلق هيهدى، على الكسور هتجبر. عشان كده خلي ديدنك، إذا لمحت مصيبة من بعيد هرول هرول إلى القرآن عشان يرمل الضعف بتاعك ده. فيبقى أنا عندي يوميا في إيه؟ ورد. ويا سلام لو هتقرأ الورد ده، يا سلام لو هتقرأه بالترتيل، بصوت حلو كده، صوت التحبير، إنك تحبره. وطبعا مش هقدر اقراه كله مره واحده، جزاء يسير. مثلا لو انت بتقرا نص ساعه، ممكن 5 دقائق 10 دقائق قبل ما تنزل الشغل، وخمس دقائق وانت في العربيه، المهم ايه؟ تبقى عارف انت بتعمل ايه. القران هو ايه من ايات الله، صح؟ وايه من ايات الله في الجمال. فان رتل صار احسن ما تسمعه الاذان واعظم ما يصل الى القلب. فعما تقراه ركز، تقرأ بطريقة مختلفة. طيب ايه كمان بقى؟ يبقى احنا كده قلنا اول عادة ايه؟ عادة ايه؟ عادة الترتيل، القراءة. هتقرأي صفحة يوميا، صفحتين، تقرأي 20 صفحة، تبقى جزء جميل. لكن انا بقول دلوقتي مفهوم القراءة ولو سطر بس يوميا، اتفقنا؟ ادومه. انا مش عاوز اضغط واقول كمية قد ايه كل واحد، لان بيسمعني ناس مختلفة المشارب، فاحنا بنقول المفهوم وكل واحد يسكن عليه الميسر ليه. ودي يا جماعة ده اللي هيدوق هيفهم الواحد وهيكمل. الحاجة التانية، وهي هقول الحاجة التانية دي وهنقف عندها ونكمل بعدين. الحاجة التانية وهي ايه؟ ورد الحفظ او المراجعة للي حافظين، بس ركزوا في الكلمة اللي جاية. الأهم عندنا المحافظة أولى من الحفظ. المحافظة أولى من الحفظ يعني إيه؟ عاوز تقول أنا كمحمد حافظ البقرة، أنا كمحمد حافظ البقرة، فعندي ورد براجع. ورد المراجعة ده ممكن أنا أكون لظروف ما، طبعا أنا بتكلم في حدود أدنى والحدود الأعلى الناس فهماها، ممكن يبقى ورد المراجعة ده يومين أو 3 في الأسبوع، مش شرط كل يوم. اللي كل يوم هأكد عليه إن هو كل يوم، اللي ختمين واللي حافظين لا ده مفترض كل يوم. طيب المهم لقصور ما أيا كان تحت أي مسمى مفيش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل، المهم يبقى ليك 3 4 أيام في الأسبوع في مراجعة. طيب عاوز في المراجعة دي أحافظ على إيه؟ المحافظة، هقول لك على قاعدتين، المحافظة أولى من الحفظ. يعني إيه ده؟ يعني الحفظ مش مهم؟ لا ما قلتش كده. المحافظة إنك تحافظ على إنك تراجع حتى لو الحفظ بيفلت منك. واخدين بالكم؟ ليه؟ إحنا هدفنا المحافظة على المراجعة. أنا بحافظ. ليه بقى؟ عمليا لو وصلت دي صدقني من ناحية الواقع الحفظ هيجي. طيب لو ما جاش هتلاقي في صحيفتك خدت أجره إن شاء الله، فتكون محافظ على المراجعة. اتفقنا؟ بحافظ أنا كل شوية أراجع البقرة تفلت مني، أراجعها تفلت مني، أنا محافظ على المراجعة. خلاص كده؟ أتمنى تكونوا فهمتوا النقطة دي. النقطة الثانية، إتقان قليل أولى من حفظ كثير بلا إتقان. نقولها تاني ولا سهلة؟ عاوز تعرف انت حافظ قد ايه من القرآن؟ بصوا يا جماعة، في فرق بين اللفظين اللي انا هقولهم ولا لا؟ انا ختم كتاب الله، انا كنت ختم كتاب الله، في فرق بين الاثنين؟ في فرق صغنن هقوله لكم، اول ما تجاوبه هتعرف في فرق ولا لا. اللي هيقول لي انا خاتم كتاب الله هقول له اقرأ من اول سيقول السفهاء، خلص هقول له ايه متعني كده بأواخر ايه يونس، اقول له ايه قول يا ايها الناس، خلص اقول له ايه لو تسمعني كده ايه بداية التوبة، ما شاء الله عليك لو تقول لي كذا، ان يدخل الصلاة يجي اي حاجة في ذهنه يروح داخل بيها، اللي جوه قلبك ده اسمه حفظ، اللي عدى عليك قبل كده اسمه ايه كنت حافظها. فهمنا كده الفرق؟ اللي جوه قلبك اسمه حفظ في صدور الذين أوتوا العلم، هو ده اللي اسمه حفظ بس. أي حاجة تانية اسمها محاولة الحفظ، محاولة الحفظ. فأنت خاتم محاولة ختم، لكن مش خاتم. جميل. فكل اللي جواك ده اسمك حافظ. في واحد دلوقتي أنا حاسس إن هو يقول لي يا نهار أبيض ده أنا كده مش معايا أكتر من إيه من جزء، مفيش مشكلة، اعرف كده، اعرف ان انت معاك اجور عالية جدا، اجور تلاوة القرآن ورايح جاي عليه والكلام ده كله، واجور التألم ان 29 جزء متفلتين منك، ده اجر كبير انك اجر معاه، ما زي اللي ابتلي فصبر واللي اخذ فشكر، ما ده عبادة ودي عبادة، عبادة انك متألم ان ده فالت منك دي اجر كبير ان شاء الله. بس هتبقى منطلق منين؟ انا حافظ بفضل الله جزء الزاريات. ايوه اوقف هنا بقى، انت كده حافظ جزء الذريه. طب والباقي؟ تقول لي الباقي بفضل الله انا لو قعدت اسبوع اخلي جزء الذريه دول 4 اجزاء، وكمان لو قعدت شهر اخليهم 10، لو قعدت 6 شهور اخليهم كله يجي. ده اللي هيقول انا كنت حافظ وتفلت، سهل يحط المنهجيه دي، بس هيحطها صح لما يعيش بالفكره دي. واخدين بالكم ليه بقول لك كده؟ عشان في فرق كبير جدا بانك تضحك على نفسك. انت ممكن على فكرة تكون مصاحب لكتاب الله، خلي بالكم انا بتكلم في عادة الحفظ، مش ما انا كمحمد ممكن اكون اضعف واحد فيكم في حفظ القرآن، ربنا يتوب عليه. لكن انا عاوز اوصله لحضراتكم ان احنا في فرق، انك ممكن تكون مصاحب للقرآن بس حتة الحفظ واقعة منك، واخدين بالكم؟ بس انت بتجتهد ولا لا؟ ماشي، اتفقنا؟ طيب ده هيفرق معانا في ايه؟ بصوا يا جماعه، حافظ القران اللي حافظ صح وحافظ لله هيستمتع بقيام الليل، هي دايما هيلاقي ان القران انيسه في الازمات، هيلاقي ان دايما القران هو اللي بيجبر كسره، دايما القران هو اللي بيؤنسه لما يستوحش من الناس، هيلاقي حاجات كتير قوي. لكن اللي مش حافظ الحاجات دي بياخد على قد بياخد، بس بيفوتوا حاجات كتير قوي. حد فاهم مني دلوقتي اللي انا بقول ان مصاحبه القران شرط فيها انك تكون حافظ؟ انا قلت كده جميل قوي، خلاص احنا ما سنبقى ونقول ان خالد بن الوليد ما كانش من حفاظ الوحي، لكن خالد كان ليل نهار عايش على الوحي، عايش على الوحي، واخدين بالكم؟ ربنا يعلمني ويفهمني ويبصرني ويرشدني ويرزقني ان انا ان شاء الله اتم الفكره ديت واكمل معاكم في فكره العادات القرانيه. يبقى النهارده اتكلمنا في عاده القران، عاده الحفظ. طب انا دلوقتي ما مش ليا في الحفظ، انا عاوزك تحفظ قصار الصور يا سيدي، ابدا كده من الضحى للناس يا اخي. تيجي يوم القيامه كده، تخيل كده تيجي يوم القيامه وتلاقي ان في عطاءات للحفاظ، سواء الحافظين كامل. طب انا النهارده حافظ 30 جزء، في واحد تاني حافظ 16، اكيد ليه عطاء صح؟ هياخد عطاء ان شاء الله. انا عاوزك تقف في المجموعه اللي فيها حفاظ، ده حافظ 30 وده حافظ 20 وده حافظ 5 وانت اخر واحد حافظ 3 صور بس، اهو وقفت خدت من الخير. مجموعه اللي كانوا بيتلوا القران، تلاقيك واقف، خليك واقف مع كل الفرق دي بما يفتح الله عليك، واخدين بالكم؟ لكن ما تقولش بقى الحفظ كده، لا الحفظ ده مش سكتي، لا مين اللي لك بسكتي؟ وبعدين في خاصيه من خصائص القران خاصه ما يعرفهاش الا اللي يدخلها. القران عما تدخل عليه قد تجد في البدايه كان الباب مغلق، بعد ما تخبط تخبط الباب، اول ما بيفتح الباب اللي بعده بيفتح، هم في خاصيه كده الابواب عما بتفتح الباب اللي بعده بيفتح تلقائي، وده بيفتح تلقائي، وده بيفتح تلقائي، بتلاقيهم بيفتحوا على بعض. فانت فاكر انك مستحيل تقدر تختم. انا بقى لو حكيت لكم ربنا يرزقني كده ابقى اجمع التجارب الناس اللي انا عارفها واعرفها من اخواننا كده المهتمين، والله يا جماعه الخير ناس كانت بينه وبين نفسه، طبعا معدين 40 سنة وكده، بينه وبين نفسه يقول لي انا مستحيل احفظ من الاعلى للناس، ده مشروع العمر ان انا احفظ من الاعلى للناس. لا يتمر علي سنه الا والراجل ده يكون قطع شوط بال 15 وال 20 جزء ومتمكن، وحاجه جميله قوي. ليه؟ القران كريم، القران كريم. لكن طول ما انت قاعد ما تقول لا الحفظ هيتعبني، خلاص بقى انت مش شايف ان هو كريم ولا ايه؟ كأنك أنت من البداية تقول إن هو مش كريم، يا عم لأ روح هيكرمك وهيفتح عليك وهيبديك. أنت جاي عشان الآية دي وقاعد أمال تتعب عشان الآية دي وقافل موبايلك عشان تركز، طب خد دي كمان عليها، طب خد دي كمان عليها، طب خد دي كمان عليها. أقول لك على حاجة، في متشابه مع دي في صورة اللي خلي بالك بقى إيه الإنشقاق، هنا في هتلاقي نفسك قاعد أمال تفتح كل حاجة إن شاء الله إيه ربنا هيسددك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.